قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحدود: باب حد الشارب وبيان المسكر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. متفق عليه. ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. وفي هذا الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الباب في حد المسكر، والمسكر كما قال عمر رضي الله تعالى عنه قال: ما خامر العقل في الخمر، قال: ما خامر العقل، يعني ما غيب العقل. فالمسكر أو السكر أو الخمر، السكر لذة ونشوة يغيب معها العقل فلا يدري الرجل ما يقول، هذا هو السكر. فكل ما أسكر فهو خمر، يعني كل لذة ونشوة يغيب معها العقل بسبب شرب أو أكل، كشرب الخمر أو أكل الحشيشة، فإن ذلك داخل في هذا الباب. فالخمر إذن ما خامر العقل، يعني غيبه، يعني غيبه، فكان له كالخمار الذي يغطي رأس المرء، هذا يغطي العقل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون. ولا خلاف بين أهل العلم، وحكي إجماعا، أن عقوبة الخمر حدية لا تعزيزية، فهو من باب الحدود، العقوبة فيه من باب الحدود وليس من باب التعزيرات، وحكي هذا بإجماع العلماء. واختلف العلماء في قدر حده، فقال جماهير العلماء وعليه المذاهب الأربعة: إن حده 80 جلدة، إن حده 80 جلدة. وقد تقدم لكم أن العدد إذا قل فإن أيضا الكيفية في الضرب كذلك تكون دون، تقدم تقرير هذا في درس سابق. فهو على ذلك كحد القذف العدد لكنه دونه كما تقدم، لأن من العلماء من يرى أنه 40 جلدة، ولذا فهو دون حد القذف. إذن أولا لا خلاف بين العلماء في أن هذه العقوبة التي يعاقب بها شارب الخمر هي من باب الحدود وليست من باب التعزيرات. ثم اختلفوا في قدره، فقال الجماهير: إنه 80 جلدة، وهذا هو الذي كان من عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنه، كما في هذا الحديث الذي بين أيديكم. وفي صحيح مسلم أيضا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، كل سنة. وهذا أحب إلي، يعني الأخذ بما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا الذي أخذ به أهل المذاهب الأربعة جميعا، وهو الذي فعله عمر، وكان على علم بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان في عهد أبي بكر، لكنه لما رأى انهماك الناس في شرب الخمر أو زاد في حده إلى 80 جلدة، فأخذ بذلك الخلفاء من بعده عثمان وعلي، وصار عليه عمل المسلمين كما هو قول جمهور العلماء كما تقدم عليه المذاهب الأربعة. وأما القول الثاني وهو رواية عن أحمد وقول للشافعية خلافا للمشهور عندهم، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، أن الحد 4، أن الحد 4. قالوا لأن هذا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر. وما الجواب عندهم عما جاء عن عمر رضي الله عنه؟ قالوا إن هذه الزيادة من باب التعزير، فهذه زيادة زادها أمير المؤمنين وثاني خلفاء الإسلام خلفاء الراشدين، زادها من باب التعزير. فالأربعون عندهم حد، والزائد هذا من باب التعزير بحسب ما يراه الإمام، بحسب ما يراه الإمام. وتعلمون أن العلة التي لأجلها زاد عمر هي موجودة في زمنه، أو وجدت في زمنه، ووجودها في زمن من بعده أظهر وأشد. فإذا كان هذا في عهد عمر رضي الله عنه مع ما كان عليه من الحزم والعزم على أمر الله، وما كان عليه أهل الناس وما كان عليه الناس من الصلاح والديانة في عهده، فما بعده أولى. ولذا فالذي يظهر أن نقول إن الحد يبقى 80 جلدة، 80 جلدة، وهذا كما تقدم من قول جمهور العلماء. لكن كما تقدم لكم 40 تعزيرا قضى به عمر رضي الله عنه، وعمل بذلك أهل الإسلام، وعمل بذلك أهل الإسلام. واعلم أن هذا الحد يثبت إما بالبينة، يعني يشهد شاهدا، وإما بالاعتراف، يعني يقر على نفسه بأنه شرب الخمر، يقر مرة واحدة أنه شرب الخمر، فإذا أقر على نفسه فإنه يحد، فإنه يحد كما تقدم لكم في الكلام في الاعتراف في الحدود السابقة. وليس هناك عند جمهور العلماء، ليس عندهم باب آخر يثبت به الحد سوى البينة والاعتراف. وعلى ذلك فلو وجدت منه رائحة الخمر، قبض عليه مثلا وجدت منه رائحة خمر، ربما يرمي مثلا شيء في بحر ويقبضون عليه ويجدون فيه رائحة الخمر مثلا، أو يأتون به وهو يتقيأ فيخر فيتقيأ خمرا، فعلى مذهب جمهور العلماء إنه لا يحد بذلك. قالوا لأن الحدود تدرى بالشبهات. والقول الثاني وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد واختيار ابن قيم الجوزية، قالوا إنه يحد بذلك، يحد بذلك، يعني بالرائحة أو بأن يتقين. قالوا لأن الآثار عن الصحابة جاءت بذلك، فمن هذا الأثر الذي بين أيدينا عن عثمان رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، فإنه قال إنه لم يتقيأها حتى شربها، يعني إن تقيؤه دليل الشرب. وكذلك الرائحة، وكذلك الرائحة، فالرائحة كذلك، الرائحة كذلك، فهو ما شمت منه رائحة الخمر إلا وقد شربها. وقد جاء هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين موقوفا، يعني جاء هذا في البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جلد على الرائحة، رائحة الخمر. وأيضا جاء هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في مصنف عبد الرزاق أنه جلد على رائحة الخمر. وهذا القول هو الراجح، لأن الشبهات الضعيفة لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها، ولا سيما هنا مع وجود قرائن، لا سيما مع وجود قرائن، كأن يشهد عليه شاهد واحد فقط، يشهد عليه شاهد واحد فقط ونجد فيه رائحة خمر، فيشهد شاهد واحد، الواحد لا يكفي، لا يكفي، شهد رجل عدل على فلان أنه شرب الخمر فأتي به وفيه رائحة الخمر، فالآن هنا قرينة، قرينة، قرينة تقوي القرينة السابقة، أو تقوي ما أوصلنا إلى أن ما جعلناه بينة، لكن لو سلمنا أنه قرينة فمعه قرينة كون الشاهد العدل يشهد لذلك. كذلك إذا قد يكون الرجل معروفا بالفسق ونحو ذلك، فإذا نقول إذا وجدت منه الرائحة أو وجد يتقيأ فإنه يقام عليه الحد، لا سيما، لا سيما، يعني هو مطلق للحكم، لكن هذا إذا وجدت قرائن فيكون أقوى، إذا وجدت قرائن أخرى فإن هذا يكون أقوى في إقامة الحد ودفع ما يظن من الشبهات، لأنه في مثل الرائحة لا شك أن التقيؤ أقوى، في مثل الرائحة قد يدعي أنه وضعها في فيه ثم مجها، يعني تمضمض بها لكنه لم يشربها، لم يشربها، فهنا قد يدعي هذا، فإذا ادعى مثل هذا فيقوى أننا نأخذ بقوله، إلا أن تكون هناك قرينة أخرى بأن يكون الرجل معروفا بالفسق، يعني يكون الرجل معروفا بالفسق، أو يكون هناك شاهد يقول لا رأيته يشرب ووجدنا رائحة، رائحة يحتمل أن تكون في الفم فقط، لكن هنا لما وجد الشاهد فإن هذا يقوي، نعم يقوي العمل بهذه الرائحة التي ظهرت، هذه الرائحة التي ظهرت له. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة. وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. هذا الحديث حديث صحيح، وفيه أن شارب الخمر إذا أتي به فجلد أقيم عليه الحد، ثم أتي به فجلد، ثم أتي به فجلد، ففي الرابعة يقتل، ففي الرابعة يقتل. وهذا أخذ به أهل الظاهر، فالظاهرية أخذوا بهذا الحديث ورأوا أن من أقيم عليه حد الخمر ثلاثا فإنه في الرابعة يقتل، فإنه في الرابعة يقتل. إذن هذا هو مسلك أهل الظاهر، وهو المسلك الأول هنا، وهو الأخذ بهذا الحديث على أنه محكم. القول الثاني وهو الذي عليه المذاهب الأربعة جميعا والعامة من أهل العلم، قالوا إن هذا الحديث منسوخ، إن هذا الحديث منسوخ، قال ويدل عليه عدة أدلة على هذا. الدليل الأول ما جاء في أبي داود من حديث قبيصة قال، وهو من صغار الصحابة، قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده. قال: ورفع القتل وكانت رخصة، ورفع القتل وكانت رخصة. الدليل الثاني ما جاء في الصحيحين أن رجلا أتي به قد شرب الخمر، فقال رجل: ما لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به. ولا شك أن هذه العبارة تفيد أنه أتي به عدة مرات، يعني يقول ما أكثر ما يؤتى به، لا يقال هذا في مرة ولا في مرتين، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. الثالث أنه لا يعلم أن هذا قد عمل به في عهد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم من خلفاء المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية وأمثاله، لا يعرف أنه قد قتل، لا يعرف أنه قد قتل. إذن هذا هو القول الثاني وهو أنه منسوخ. القول الثالث وهو قول الحسن، اختاره شيخ الإسلام الحسن البصري، اختاره شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم، قالوا إن هذه عقوبة تعزيرية، يعني إن الإمام له أن يعزر بذلك، له أن يعزر بذلك، فهي من التعزيرات وليست من العقوبات، يعني إن رأى الإمام أن يقتله فعل، يعني رأى أن الناس قد انهمكوا في هذا الباب وأن الحدود أصبحت لا تردعهم، يقام عليهم الحد ولا يرتدعون ويؤتى بهم، فله أن يقتله في الرابعة كتعزير. وباب التعزير باب مفتوح، لكن لا شك أن يعني أن هذا يحتاج إلى عدل من الإمام، لأن فتح باب القتل للأئمة أو للسلاطين لا شك أن فيه محاذير، فلا بد أن يكون هذا حيث عرف هذا الإمام بالعدل. وعلى كل فإن ما ذهب إليه جماهير العلماء هو الظاهر، وأن هذا الحكم قد نسخ، وأن هذا الحكم قد نسخ. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه. إذا ضرب أحدكم ولو كان في حد، هذا في إطلاق، فليتق الوجه، ولذا نص الفقهاء على أنه يجب أن يجنب في الجلد الوجه، كذلك المقاتل، فلا يجوز ضرب الوجه سواء كان هذا في تعزير أو كان هذا في حد، وسواء كان التعزير من جهة الإمام أو من جهة ولي الأمر أو الزوج، فلا يجوز أن يعني أن يضرب الوجه، لا يجوز أن يضرب الوجه. نعم. وفي الحديث المتقدم دليل على ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم إلى أن التعزير قد يصل إلى القتل، إلى أن التعزير قد يصل إلى القتل، يعني أن باب التعزير باب مفتوح قد يصل إلى القتل. وقد قال الإمام مالك، فهو مذهب المالكية ووجه في مذهب أحمد، أن الداعية إلى البدعة يقتل، الرجل الذي يدعو إلى بدعة إن رأى الإمام أنه لا يرتدع عن دعوته إلى بدعته ولا أنه لا يرتدع بشيء من العقوبات ويرى أن شره عظيم على الأمة، فإن للإمام أن يقتله كما هو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام، وهو قول في مذهب الإمام أحمد. فإذا التعزير قد يصل إلى القتل، وهل يكون التعزير بالمال أخذا أو إتلافا؟ يعني ما تقدم ينبني طبعا على القول الثالث، لكن باب التعزير باب مفتوح، باب مفتوح. هنا ما يتعلق بالمال، هل يعزر بالمال أخذا ويعزر بالمال أخذا وإتلافا، يأتي هذا في الكلام على التعزيز إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. وهذا حديث حسن، وفيه النهي، والنهي هنا للتحريم، عن أن تقام الحدود في المساجد، فلا يجوز أن يقام الحد في المسجد، لأنه يكون فيه لغط، وقد يكون فيه أيضا شيء من النجاسات ونحو ذلك، فلا يجوز أن تقام الحدود في المساجد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. أخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. أخرجه مسلم. نعم. لا خلاف بين العلماء في أن الخمر إن صنع من العنب، يعني من الزبيب أو من العنب، يعني الذي من العنب يكون من الزبيب، فإن الحد يقام على صاحبه، سواء كان هذا القدر الذي شربه منه مسكرا أم لم يكن مسكرا. يعني لو شرب قليلا من خمر صنع من عنب، شرب قليلا منه ولم يشرب كثيرا، وكان الكثير مسكرا، كان الكثير منه مسكرا، فشرب هذا القليل منه ولو لم يسكره هذا القليل، لا خلاف بين العلماء، وفيهم أهل الكوفة من الأحناف، أنه يقام عليه الحد وأن هذا محرم، لا خلاف بين أهل العلم في هذا. هذا فيما يتعلق بالزبيب. فقالوا: لو أنه صنع من الزبيب قدر صعب، وكان لا يسكر حتى يشرب قدر هذا الصاع أو قريبا منه، قد يكون الصاع يصعب شربه عادة على الإنسان، لكن المقصود أنه صنع منه كثير، قارورة مثلا كبيرة، فلو شرب هذه القارورة الكبيرة سكر، لكن لو شرب قدر الكوب فقط لم يسكر. فقال عامة العلماء، بل هو إجماع وفيهم أهل الكوفة، أن هذا محرم وأنه يقام عليه الحد. واختلفوا فيما سوى العنب، كأن يصنع هذا من تمر أو من شعير أو من غير ذلك مما يصنع منه، من تمر أو من شعير أو غير ذلك مما يصنع منه الخمر. فقال جمهور العلماء: إن الحكم كذلك، فهو حرام ويقام عليه الحد كما يأتي. فلو أنه صنع مثلا من الشعير وكان لا يسكر منه إلا من شرب هذا القدر الكثير عادة، ولو شرب منه قدر كوب مثلا فإنه لا يسكر. فقال جمهور العلماء: هو حرام ولا يرخص فيه. واستدلوا بهذه الأدلة الكثيرة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: ثبت من 20 وجها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثبت من 20 وجها عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاء ذلك من 20 وجها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أهل الكوفة: بل ننظر، إن كان كثيره مسكرا، إن كان كثيره مسكرا فشرب منه قليلا لا يسكر فإنه حلال، فإنه حلال، يعني شرب منه قدرا يسيرا بحيث أنه لا يذهب عقله به، قالوا فهذا حلال، فهذا حلال. على ذلك لو قدر مثلا أن اللتر من شراب الشعير يسكر، فلو شرب منه لترا لسكر، ولو شرب منه قدر الكوب فإنه لا يسكر، قالوا هذا إذن حلال، أو كذلك من تمر أو نحوه. هذا هو مذهب الأحنف. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح في الرخصة في المسكر حديث. وقال ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأحاديث كلها معلولة، ذكرناها وذكرنا عللها، فجميع ما استدل به معلول لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا الحديث الأول، حديث مسلم، يقول أنس: وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، يعني ما يعرفون شراب الزبيب، كان شرابهم في المدينة التمر، التمر، وهذا يبطل ما ذهب إليه الأحناف. وأيضا قال عمر: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وكذلك أيضا حديث مسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر في رواية حرام، وهنا وكل مسكر حرام. وأيضا حديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وجاء في سنن أبي داود: ما أسكر منه مقدار الفرق، ما أسكر منه مقدار الفرق فملء الكف منه حرام، وهذا أيضا حديث صحيح. ما أسكر منه مقدار الفرق وهو نحو ثلاثة آصع، فملء الكف منه، فملء الكف منه حرام. إذن لا رخصة في ذلك، ولا يصح في هذا الباب رخصة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فالصواب قطعا ما ذهب إليه العامة من أهل العلم، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، سواء كان من عنب أو من تمر أو من شعير أو من غير ذلك. والمراد بالكثير هنا يعني الكثير الذي يشرب عادة، الكثير الذي يشرب عادة، يعني الذي يمكن أن يشربه الشخص عادة، وليس المقصود أنه يكون مثلا عدد كبير. وأما قوله سلم مقدار الفرق فهذا من باب المبالغة في المنع، وإلا فإن المقصود في الكثير هنا يعني ما يشرب عادة. إذن علمنا مما تقدم أن ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام أو أقل، لو كان أقل من ملء الكف، وإن كان يقول أنا لا أسكر لا يذهب عقلي، يعني بعض الناس يشرب قدرا يسيرا من هذه المشروبات سوى العنب ويقول إن عقلي لا يذهب، يعني قليل من الشعير، يسمى في بعض البلاد بالبيرة، يعني غير البيرة الموجودة عندنا، يعني بيرة تسكر، لكنه يشرب منها قدرا لا يذهب عقله، لا يذهب عقله، يعني يبقى معه عقله، فهذا محرم، لأنه لو زاد فشرب منه مثل قارورتين أو ثلاثا ذهب عقله، ذهب عقله. وعلى ذلك فهذا خطأ. إذا علم هذا فهل يقام عليه الحد الذي يشرب النبيذ؟ والمراد بالنبيذ هنا الذي يجري على ما تقدم عن أهل الكوفة، النبيذ يعني الذي يكون من سوى العنب، من سوى العنب، ويشرب منه قدرا لا يذهب عقله، فهل يقام عليه الحد أم لا يقام؟ قال جمهور العلماء من المذاهب الثلاثة: إنه يقام عليه الحد، يقام عليه الحد، خلافا لأبي ثور، خلافا لأبي ثور. إذن عندنا قولان: هل يقام عليه الحد أم لا؟ قولان لأهل العلم. فقال الجمهور، فهو المشهور في مذهب أحمد ومالك، فهو مذهب أحمد ومالك والشافعي قالوا إنه يقام عليه الحد، وقال أبو ثور إنه لا يقام عليه الحد كالنكاح بلا ولي. وتقدم لكم أن النكاح بلا ولي لا يقام على صاحبه الحد. والجواب أن نقول إن هناك فرقا بين النكاح بلا ولي وبين شرب النبيذ. الفرق الأول أن شرب النبيذ ليس له متمسك من السنة البتة، ولذا تقدم لكم أن الأحاديث التي جاءت فيه كلها معلومة والأحاديث صريحة في المنع منه. وتقدم لكم أنه ثبت من 20 وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام المنع من ذلك. الوجه الثاني أن الذي ينكح يريد ينكح بلا ولي، إما أن يكون هذا عادة في بلده، أو والمقصود هنا النكاح بلا ولي حتى ولو كان يعتقد يعني التحريم، الذي يعتقد الحل ليس كلامنا هنا فيه، حتى الذي يعتقد التحريم فإنه لا يقام عليه الحد في النكاح بلا ولي كما تقدم في درس سابق. فالنكاح بلا ولي ليس ذريعة إلى الزنا، ليس ذريعة إلى الزنا، لكن الذي يشرب القليل من الخمر وإن كان لا يسكر هذا ذريعة إلى أن يكثر منه، ذريعة قريبة جدا، لأنه إذا شرب منه قدر كوب لم يفصل بينه وبين أن يسكر إلا أن يشرب كوبا مثلا آخر، فهذا ذريعة إذن إلى فعل المحرم. ولذا الصواب أنه يقام عليه الحد حتى ولو كان يعتقد الحل، يعني حتى لو أتي بحنفي في بلد يمنع فيها من النبي فإن القاضي يقيم عليه الحد، يعني ولو كان يعتقد الحل إذن يقام عليه الحد ولو كان يعتقد الحل. وقد جاء في البيهقي أن قدامة بن مرعون رضي الله عنه تأول في شرب الخمر بقوله جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، فجلده عمر رضي الله عنه الحد، جلده عمر الحد مع أنه كان متأولا. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغدا وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه، أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه أنه لا مانع من شرب النبيذ الذي لا يسكر لا قليله ولا كثيره، يعني تسمى عندنا بالعصائر، يوجد مثل الذي يباع في مكة وغيرها مما يعني لا يكون مسكرا، يعني بأن يؤتى إلى الماء ويطرح فيه حبات من التمر أو يطرح فيه زبيب، يعني يكون عنده زبيب فيصب على الزبيب مثلا الماء، وإذا تحلل هذا الزبيب حل الماء، لا سيما البلاد التي تكون عندهم المياه فيها شيء من الملوحة فإنهم يضيفون يعني الزبيب أو التمر حتى يحلي هذا الماء، فهذا لا حرج فيه. والآن الناس يبردونه في الثلاجات والمبرد لا يكاد يتغير لو مضى له أيام، لكن إذا كان لو مضت له أيام كثيرة، لكن إذا كان غير مبرد فإنه إذا مضت له 3 أيام فإنه يهراق تورعا، يعني من باب التورع خشية أن يكون قد تخمر، يعني إذا علم تخمره وأنه لو شربه أذهب عقله ثبت عنده أنه قد تخمر فهذا يجب أن يريقه. لكن الكلام هنا إذا لم يعلم أنه قد تخمر، لأنه تعلمون أنه إذا ترك يعني خارج الثلاجة فترة تبدأ الحرارة يعني تخمره، فإذا علم أنه قد تخمر فلا يجوز، يعني لا يجوز شربه. وأما إذا لم يعلم تخمره فيجوز، لكنه يترك من باب الورع، فترك النبي صلى الله عليه وسلم لهم باب التورع. ولذا جاء في صحيح مسلم أنه يسقيه خادما، يعني بعد الثلاث يسقيه خادما، ولو كان محرما ما جاز أن يسقى الخادم. إذن بعد الثلاثة أيام ينظر فيه، والأولى أن يريقه تورع، لكن لو نظر فيه وعنده خبرة ويعلم، فإذا لم يظهر له أنه تخمر شربه فلا بأس، لكن الأفضل تركه تورعا. وأما إذا تخمر فلا يجوز أن يقربه. وأما الآن فكما ذكرت لكم، يعني الثلاجات هذه تؤخر تخمرها. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. وعن وائل الحضرمي أن هذا الحديث: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، هذا حديث حسن، وصح موقوفا أيضا عن ابن مسعود في ابن أبي شيبة، فيكون شاهدا له. عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إذن ليست دواء، كما يأتي أيضا في الحديث الذي بعده، وعليه فلا يتداوى بالخمر. وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال فيها: هي أم الخبائث، هي أم الخبائث، كما في النسائي، فليست بدواء وإنما هي داء، وعلى ذلك فلا يجوز أن يتداوى بها. فإن قيل كما يقول بعضهم إن فيها مادة تحلل الطعام أو تحلل السكر الذي يكون في الدم، فنقول في غير الخمر غنية في هذا الباب، فالخل فيه هذه الفائدة، وكذلك اللبن الذي قد تخمر، يعني صارت فيه ملوحة ولم يصل إلى أن يسكر، يعني إنما هو يعني فيه اللبن الذي عندنا، يعني فيه حموضة يسيرة، هذا كذلك يحصل فيه ما يحصل بالخمر من إذابة الفضلات التي تكون في المعدة، يعني من خل أو لبن أو غير ذلك مما فيه حموضة. وقد ذكروا أن طبيبا للخليفة لعله هارون الرشيد أو أحد الخلفاء بني عباس كان يمنعه من أطعمة: لا تأكل هذا وكل هذا، ولا تجمع بين هذا وهذا، ويرتب له مائدته، فيمنعه مثلا من الجمع بين طعامين يتصفان مثلا بوصفين مختلفين، قد لا يجمع له بين شواء وطبيخ مثلا، وهكذا، فيرتب له طعامه. ثم إن الخليفة قال له: أراك تأكل، أنت تنهاني وأراك تأكل. فقال له هذا الطبيب، وكان نصرانيا: إن نشرب الخمر، وإن الخمر يذهب ذلك. وأتى بماء ووضع أطعمة مختلفة وصب عليه الماء، وأتى بأطعمة مختلفة وصب عليها الخمر. فلما جاء من غد فإذا بالذي صب عليه الخمر قد ذاب، وإذا بالذي صب عليه الماء قد تعفى. وهذه الفائدة ليست مختصة بالخمر، بل هي كذلك في الخل، وهي كذلك في اللبن، وفي غير ذلك من الأطعمة التي يعني يكون فيها طريق لإذابة هذه الأطعمة وهذه الفضلات. نعم، إذن ليست بدواء. لكن هل يجوز أن تشرب عند العطش؟ قولان لأهل العلم: المذهب الحنبلي قالوا لا، والأحناف قالوا يجوز. فالحنابلة والشافعية أيضا قالوا لا يجوز أن تشرب للعطش. لما؟ قالوا لأنها تلهب الباطن وتزيد في حرارته، فلا تذهب عطش الشخص. وعلى هذا التعليل مع ثبوته نقول إنه لا يجوز شربها عند العطش، لأنها لا تفيده، لا تذهب عطشه. لكن لو غص فله، كما هو المشهور في المذهب، أن يجرع منه جرعة ليذهب الغصص، إذ لم يجد على مائدته غيره فله أن يشرب من الخمر جرعة تذهب عنه هذا الغصص، كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. وأما التداوي فلا يجوز. فإن قيل ألا يجوز التداوي عند الضرورة؟ ألا يجوز أكل الحرام كالميت عند الضرورة؟ فالجواب نعم، لكن أكل الميتة نقطع بزوال السبب، فهذا السبب الذي هو الجوع يزول مع أكل الميتة، ولكن شرب الخمر لا يقطع بزوال العلة، لا يقطع بزوال العلة، بل هو علة في نفسه، فهو أم الخبائث. ولذا جاء في الحديث الذي يأتي أيضا إنها ليست بدواء لكنها داء. نعم. وعن وائل بن الحضرمي أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء، أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. حديث رواه مسلم وتقدم. نعم. باب التعزير وحكم الصائم. نعم. التعزير في اللغة هو المنع، وأما في الاصطلاح فهو التأديب على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. تأديب على كل معصية لا حد فيها، المعصية التي فيها حد نعم لا تكون تعزيرية، لكن يقام الحد، مثل الزنا مثلا نعم هذا لا يعزر فيه وإنما يقام الحد، ولا كفارة. كذلك ما فيه كفارة كالظهار نعم لا يعزر فيه، فلو أن رجلا أتى للقاضي يسأله على الظهار فإنه يخبره بالكفارة لكنه لا يعزره. لما؟ لثبوت الكفارة فيه. فالذي لا حد فيه ولا كفارة هذا يكون فيه التعزير. والكلام على حكم الصائل تقدم لكم، وهو المعتدي، تقدم الكلام عليه في درس سابق. التعزير من العلماء من قال إنه يجب التعزير كما هو المشهور في المذهب، ومنهم من قال هو سنة كما هو رواية عن أحمد، ومنهم من قال وهو قول بعض الحنابلة ومذهب الشافعية، من قال يرجع فيه إلى ما يراه الإمام، فإن رأى المصلحة في التعزير والزجر عزر، وإلا فله العفو، يرجع في ذلك إلى الإمام، وهذا أصح. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزل عليه الصلاة والسلام على كل معصية، منها أن رجلا أتاه وذكر له أنه أتى من المرأة كل شيء إلا أنه لم يجامعها، فقال له مسلمة أصليت معنا؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهب السيئات، فهنا المسلم لم يعزل، فدل هذا على أن التعزيل يعني راجع إلى ما يراه الإمام، فإن رأى الإمام المصلحة في ذلك عزر، وإن رأى الترك ترك. والتعزير يكون في كل معصية ليس فيها حد كما تقدم ولا كفارة، فمثلا الخلوة بالمرأة الأجنبية فيه التعزير، تقبيل المرأة الأجنبية فيه التعزير، أخذ مال المسلم مما ليس بسرقة يعني دون السرقة كالأخذ من غير حرز هذا فيه التعزير، الجناية كما تقدم لكم التي ليس فيها قود فيها تعزير، ليس فيها قود ولا مال هذه فيها التعزير، كالصفعة والجلد الضرب بعصا فإنه يعزر كما تقدم لكم عند جمهور العلماء. فالمقصود هنا أن التعزير في كل معصية ليس فيها حد وليس فيها كفارة. نعم. عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. نعم، هذا الحديث متفق عليه، والعلماء منهم من أخذ بظاهره وقال إنه لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، وفسر الحد هنا بالحدود المعروفة التي هي العقوبات الشرعية كحد الزنا، فقال لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في زنا أو سرقة، إلا في زنا أو قذف أو غير ذلك. فجعلوا إذن جعلوا الحد الأعلى للتعزير هو 10 أسواط. رجل خلى بامرأة لكنه لم يجامعها فأراد القاضي أن يعزره، فإنه لا يزيد على 10 أسواط. والقول الثاني قالوا له أن يزيد على 10 أسواط لكن لا يصل إلى الحدود الشرعية، لا يصل إلى الحدود الشرعية. هذا القول الثاني في المسألة، وهذا هو مذهب، هذا هو مذهب الشافعية والأحناف. فقال له أن يزيد، أن يجلد 20 أو 30 أو 40 لكن ما يصل إلى 80 في الحر، ولا يصل إلى 40 في العبد. قالوا لما جاء في البيهقي أن سلم قال من حد في غير حد فهو من المعتدين، لكن الحديث ضعيف لا يصح على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم هم المالكية وهم أوسع المذاهب في هذا الباب، قالوا إن بابه مفتوح للإمام يعزل بما يرى، ولذا كما تقدم لكم ولو كان بالقتل كما في الداعية إلى بدعته. المالكية يرون أن بابه مفتوح يعزل مطلقا بما يراه، يعزل مطلقا بما يراه. القول الرابع وهو رواية عن أحمد وهو قريب من مذهب مالك لكنه فيه قيد، ومال إليه شيخ الإسلام واختاره تلميذه ابن قيم، قالوا إن له أن يعزر بما يراه إلا أن تكون المعصية من جنس ما فيه حد فلا يبلغ بها الحد. يعني إذا كانت المعصية من جنس ما فيه حد فلا نبلغ بها الحد، فلا نبلغ بها الحد. يعني لو أن رجلا شابا خلى بامرأة وأتى منها إلا أنه لم يجامعها، لو جامعها كم يجلد؟ يجلد 100 لو جامعها، فللقاضي أن يعزره 90 أو 80، لكن ليس له أن يبلغ به الحد 100 ولا أن يزيد على ذلك. لكن هناك معصية ليس فيها حد فله أن يعزر، له أن يعزر بما يزيد على، نعم بما يزيد على ذلك، يعني بما يزيد على 100 أو 200 أو أكثر من ذلك. لكنه إذا زاد على 100 يجزئ هذا في أيام، يجزئ هذا في أيام. فلو أن رجلا سرق من غير حرص، القطع ما يمكن أن يقطع ولا فيه جلد السرقة، فرأى القاضي أن يجلده في كل يوم 50 صوت مدة مثلا 3 أيام لا حرج في ذلك، وزاد الآن على 100 لكن السرقة نعم حدها القطع ولم يبلغ بذلك القطع وهكذا. وهذا القول هو أصح. إذن الراجح أن له أن يعزل، يعني الإمام بما يرى، لكن إن كانت المعصية من جنس حد، من جنس فيه حد فلا يبلغ بها الحد. يعني ما هو معقول مثلا إن شخص يشرب دخان ونجلده مثلا 80 جلدة كما نجلد شارب الخمر، ما يمكن هذا. نعم هو يشرب ما يضره أو يضر غيره، لكن يمكن أن يجلد إذا عوقب 5 أصوات 10 أصوات ونحو ذلك. وهكذا ما يمكن رجل يخلو بامرأة فنعاقبه بعقوبة تزيد على 100 وتبلغ 100 وهكذا. إذن هذا هو القول الصحيح، وهو مذهب كما تقدم وهو قريب من مذهب المالكية. المالكية يرون مطلقا للإمام حتى القتل، وهذا ظاهر في القتل، ولذا عندنا الآن يعزر المروج للمخدرات المهرب للمخدرات يصل به إلى يصل به إلى القتل، فالقتل هذا وارد. وهل هناك عقوبات تعزيرية بالمال؟ قال الجمهور لا، لا يعزر أبدا بالمال، لا يعزر أبدا بالمال، يعني مثل مصادرة الأموال ونحو ذلك، هذه كلها لا ترد عند جمهور العلماء. وقال شيخ الإسلام تلميذه ابن قيم الجوزية: بل للإمام أن يعزر بالمال أخذا أو إتلافا، أخذا يأخذه أو إتلافا يتلفه، يعني قد يأخذ المال وقد يتلف، وقد يتلف المال. قالوا هذا جائز، هذا جائز، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريق متاع الغال، من تحريق متاع الغال، ومنها ما جاء في الترمذي وهو حديث صحيح من إراقة الخمر وتكسير دنانه، أن يراق الخمر وأن تكسر دنانه. الدنان مال، مال حقه أن يقول لا أترك دناني، أنا أغسل الخمر وأستخدمها في شيء آخر، فجاء كسر الدنان، دنان الخمر. وجاء عن عمر رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق أنه رضي الله تعالى عنه أحرق بيت شارب خمر، أحرق بيت شارب خمر. هذا كله الآن إتلاف، هذا كله من باب الإتلاف. وجاء بالأخذ ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعني في من وجده يقتل صيدا أو يقطع شجرة حرم المدينة، قال: فله سلب، فله سلب، يؤخذ ماله سلب، يعني من وجده فله سلبه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي داود وغيره في من منع الزكاة: فإن آخذوها، يعني الزكاة، وشطر ماله، شطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. فهذه الأحاديث الكثيرة قالوا كلها تدل على أنه يجوز التعزير بأخذ المال أو بإتلافه، والجمهور قالوا هي منسوخة، وكما قال ابن قيم: لا نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع يدل على النسخ. وإذا كان التعزير يكون بالجلد وفي أذية للبدن ويكون بقطع اليد كما في السارق، فأولى من ذلك في إتلاف المال. فإذا كانت اليد العبد محفوظ مأمور بحفظها أكثر من حفظ المال، ومع ذلك إذا سرقت قطعت، فكذلك للإمام أن يعزر بشيء من أخذ المال. والآن العمل على هذا، الآن العمل على هذا، يعني الآن عمل البلدان الإسلامية أكثرها على هذه التعزيرات المالية، إما أخذا وإما إتلافا. بعضها يجمع ويحرق ويتلف، وبعضها يعني يباع ويرد إلى بيت المال، وهذا بحسب المصلحة، وهذا بحسب المصلحة. فإذا كانت الدولة ذات نظام، ليست دولة ذات رشاوي ولعب وعبث، فإنهم يفتون بهذا. وأما إذا كانت الدولة يعني فيها عبث وإضاعة للأموال، فإنهم لا يفتون بذلك. لكن ما دام هناك نظام، تؤخذ هذه السيارة مثلاً، السيارة مثلاً نقول مهرب، تؤخذ وتباع، والمال يرد إلى بيت مال المسلمين. رجل احتطب يؤخذ حطبه حيث منع من الحطب، ثم إنه يجمع ويباع، يجمع ويباع ويرد ماله في بيت مال المسلمين، وهكذا. فهذا كله لا حرج فيه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أبو داود والنسائي والبيهقي. أقيلوا ذوي الهيئات، الهيئات يعني الأصل في الهيئة يعني الصورة الحسنة، والغالب أن ذوي المروءة تكون لهم صورة حسنة، يعني من جهة ملبسهم وغير ذلك. فالمراد إذن بذوي المروءة، ذوي المروءة، والذين يعني لم يقع منهم لم تقع منهم سقطة سابقا، فهؤلاء كلهم من ذوي المروءة. فيقول أقيلوه، وإلا أن يكون ذلك في حد من حدود، إلا أن يكون في حد من حدود الله. وهنا في قوله إلا في حد من حدود الله في الحديث المتقدم، العلماء اختلفوا ما المراد بقوله إلا في حد من حدود الله. في قوله لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، فمن العلماء من قال إن المراد بذلك العقوبة الشرعية المحددة كحد الزنا، وهذا قول، وانبنى عليه ما تقدم عند الحنابلة، فقالوا لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد، يعمل عقوبات المحددة شرعا. والقول الثاني وهو الراجح واختيار ابن قيم وغيره، قالوا إن الحدود هنا يعني المعاصي، إلا في حد من حدودنا يعني إلا في معصية. فالأب قد يؤدب ولده يعني تأديما لكن لا يتجاوز 10 أسواق، أو يؤدب امرأته إذا لم ينفع فيها الوعظ ولم ينفع فيها الهجر يؤدبه، لكن لا يبلغ عشرة أسواق، يعني لا يتجاوز يبلغها لكنه لا يزيد على 10 أسواق إلا في حد يعني في معصية. فالحد هنا يعني المعصية، ويدل عليه قوله جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها في غير ما آية من القرآن. وأكثر ما جاء ذكر الحدود في القرآن بمعنى المعاصي، وإن كان يطلق ويراد به ما تقدم لكم في الشرع العقوبات، لكن الغالب في إطلاقه أن المراد به المعاصي، أن المراد به المعاصي. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. يعني لأنه إذا جلد 80 فالأربعون كما تقدم يعني تعزيرية وحكم بها عمر، وكان هذا بمجمع من الصحابة، واختار هذا أيضا علي رضي الله عنه، فيقول في نفسي شيء، يعني يقول لو هلك بهذا القدر الزائد فأقول في نفسي من ذلك شيء. نعم. لأنه وهذا يدل على أنه من أقيم عليه الحد على الطريقة الشرعية ولم يزد عليه فترف أو تأذى فلا ضمان، ولذا العلماء يقولون ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه الأربعة وصححه الترمذي. وعن عبد الله بن خباب قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوهما عن خالد بن عرفطة. نعم. الحديث الأول حديث صحيح وفيه دفع الصائل عن المال، وتقدم لكم أن هذا لا يجب ترجيحا لحفظ النفس. وأما دفع الصائل على النفس أو الصائل على العرض فإنه يجب عليه ذلك. وأما الذي يصول على مالك فإنه يجوز لك ألا تدافعه ترجيحا لمصلحة حفظ النفس، وتقدم الكلام على هذا في دفع الصائل. والحديث الذي بعده حديث حسن فيه النهي عن القتال في الفتن، كأن يقاتل تحت راية لا يعرف ما هدفها ولا تعرف غايتها، أو الذين يقاتلون قتال عصبية كالقتال الذي يكون بين القبائل قتال عصبية ونحو ذلك، فإن المؤمن مأمور باجتناب قتال الفتنة، وتقدم أيضا الكلام على هذا، ونقف عند هذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.